يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، على باب المسجد واقف تدمع عيناه، في قلبه كثير من الأسئلة وفي عقله كثير من التساؤلات، ربما يقدم قدما ويؤخر أخرى. رأيته: ما لك يا أخي لا تدخل إلى المسجد؟ قال: يا شيخ، عندي من الذنوب ما أستحي والله أن تطع قدمي أرض المسجد، عندي من الخطايا والسيئات والمعاصي هذا الذي يجعلني واقف على باب ربي، لا أستطيع أن أتقدم ولا أستطيع أن أتأخر. تحدثني نفسي بالتوبة وأن الله سيقبلني ولن يردني ولن يضيعني، ويحدثني الشيطان أنني ميؤوس من أمري، فالنار تنتظرني والعقاب ينتظرني وغضب الله جل وعلا حال بي. وهنا كان هذه الدقائق التي دارت بيني وبينه أسأله: أتدري لما يجب أن تقف على الباب؟ أتدري أن هذه الوقفة يحتاجها كل مسلم؟ أو تدري أن هذه اللحظة تحتاجها كل مسلمة؟ أو تستشعر أن الله جل وعلا عنده من صفات العفو والرحمة والمغفرة والكرم والجود والعطاء والفضل ما يجعلك تقف على بابه، ولا يمكن أن تقف على باب غيره؟ إنك تقف على باب الكريم سبحانه وتعالى، لأنه الغفور الذي قال عن نفسه: وهو الغفور الودود، يغفر ذنبك، يستر عيبك، يقيل عثرتك، يمحو خطيئتك، بل وزيادة على ذلك يتودد إليك بالنعم. كلما تبعد يعطيك نعمة، وكلما تهرب يعطيك منحة، وكلما تحاول أن تنأى بنفسك إذا به جل وعلا يردك إليه ويقربك إلى جنابه، ويقف بك على حياض خيره وجوده ويدخلك إلى بابه. أسألك بالله، كيف استطاعت قدميك أن تمشيان إلى هذا المسجد؟ كيف استطاعت قدماك أن تمشيان إلى هذا المسجد؟ إنك تفكر مرة بعد مرة، لا طريق لك إلا طريقه، ولا سبيل لك إلا سبيله، ولا بيت يؤويك ولا مكان يحتويك غير أن تأتي إلى بيته سبحانه وتعالى وإلى مسجده جل وعلا. في الحديث الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي يدعو الله جل وعلا بقومه: يا رب أنزل علينا الماء، يا رب أنزل علينا المطر، يا رب هلكت الزروع والثمار والمواشي وجفت الضروع ومات الطفل الرضيع وما بقي أحد إلا ويرفع الكف ويدعو. وإذا بموسى يقول: يا رب لما ندعوك وأنت لا تجيب؟ قال: يا موسى كيف أجيبكم وفي قومك عبد يمارسني بالمعاصي منذ 40 سنة؟ في قومك عبد واحد بس يا إخواني يمارس الله بالمعاصي 40 سنة، يتوقف عن العطاء، يتوقف عن الحسنات، يتوقف عن الطاعات، بل ويشهر المعصية ويجهر بها ويرفع بها صوته ويتألى على الله 40 سنة. فجعل موسى يلتفت إلى قومه يقول: أيها العبد المبارز الله بالعصيان 40 سنة، اخرج من بيننا، فقد حرمنا القطر من السماء بسببك، حرمنا عطاء الله بسببك، حرمنا جود الله ومغفرته بسببك. وانتابت الناس دموع غزيرة، وأصبحت القلوب وجلة، وارتجفت الأجساد، وارتفع الصياح في الناس. فجعل الله جل وعلا يرسل السماء بالمطر، فجعل موسى يقول: يا رب، يا رب، هذا عبدك لم يخرج من بيننا، وأنت منعت الماء عنا والقطر أن ينزل من السماء لأجله، أين ذلك العبد؟ قال: يا موسى، لقد تاب عبدي، كنت أستره 40 سنة وهو يعصيني، أفأفضحه الآن بين الناس وقد تاب إلي وأقبل علي؟ إن الله غفور، وإن فئاما من الناس لا يدركون ذلك. إن الله غفور ودود، وإن فئاما من الناس لا يستشعرون ذلك. ربما يتلمس مغفرة عبد أو مسؤول أو رئيس أو مشهور أو معروف، ولا يتلمس أو يتلمح مغفرة ربه سبحانه وتعالى عليه. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لقد أدرك الصحابة تلك المعاني، لقد فهم الرعيل الأول تلك الآيات، لذلك كانت وظيفة كل واحد فيهم ألا ينأى بنفسه عن باب الله. وإذا وقف سنوات وراء سنوات وأعواما وراء أعوام، فإن قدمه لن تأتي لتشتكي في يوم من الأيام: لما تأتي بنا إلى هذا المسجد؟ لما تطيل بنا الصلاة والقيام؟ لما تطيل المكوث على المصحف؟ لما ينقضي ليلك كله في سجود ودموع؟ لن تحدثهم أطرافهم بذلك، لن تشتكي لهم جوارحهم ذلك، لن تتوجع ألسنتهم من ذلك، لن يشعر أحدهم بنصب أو سأم أو ملالة، لأنه إنما يجد روحه وسعادته وشوقه وأنسه في الوقوف على باب ربه سبحانه وتعالى. أتدري لما يجب أن تقف على الباب؟ لأن الله رحيم، والله جل وعلا قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء، فجعل تلك الرحمة واسعة لكل المذنبين ولكل المقصرين ولكل الخطائين ولكل المبتعدين. إن رحمته جل وعلا وسعت الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والشريف والوضيع، إن رحمته جل وعلا تسع الناس جميعا. ما بال بعضنا اليوم يقنط العصاة من طريق الله؟ ما بال بعض آبائنا اليوم يقنطون أولادهم من التوبة؟ ما بال بعض أمهاتنا اليوم تقنط بناتها من الأوبة؟ ما بال تلك الرسائل تأتيني مرارا وتكرارا: إننا نعاني من مجتمع يبغضنا في الطاعة، ويكرهنا في الإقبال على المسجد، ويخوفنا أن نقبل على باب الله. وهل وجدنا أرحم من الله؟ وهل وجدنا أكرم منه سبحانه وتعالى؟ في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل مسرفا على نفسه بالمعاصي، فلما حضرت الوفاة جمع أولاده فقال: إذا أنا مت فاحرقوا جسدي ثم اقسموا هذا الرماد نصفين، فذروا نصف الرماد في الماء في البحر، وذروا نصف الرماد في الهواء، فوالله والله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا. فلما مات صنع أولاده ذلك، فأحرقوا جسده وأخذوا ذلك الرماد فذروا نصفه في البحر وذروا نصفه في الرمل، ثم قال الله للماء: اجمع ما عندك، وقال للبر: اجمع ما عندك، فجمع ذلك الجسد فأوقفه الله بين يديه وقال: عبدي لما صنعت ذلك؟ عبدي لما صنعت ذلك؟ قال: يا ربي والله ما صنعته إلا خشية منك، والله يا رب ما صنعته إلا خشية منك، وكنت أظن أنك لن تجمعني، وكنت أظن أنك لن تعيدني. قال: عبدي غفرت لك وأدخلتك الجنة. إن الله جل وعلا غفر لرجل شك في قدرته، غفر لرجل وعبد ظن أنه لن يجمعه، ظن أنه لن يوقفه بين يديه سبحانه وتعالى. غفر الله لذلك الرجل لأن ذلك الصنيع إنما كان الدافع له خشية الله جل وعلا. قل لي بالله عليك، أين خشية الله في فؤادك؟ وأين خشية الله في ضلوع صدرك؟ كم تحدثك نفسك بالمعصية فإذا جاءت الخشية أرجعتك؟ كم تحدثك نفسك بالخطيئة فإذا جاءت الخشية أوقفتك؟ كم تحدثك نفسك بالسقوط والزلل والوقوع فإذا جاءت الخشية أمسكتك وحبستك؟ فلم تزل القدم، ولم يسقط الجسد، ولم يقع القلب، وذلك إنما كله رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن عابدان من بني إسرائيل كانا متحابان متآخيان، أحدهما كان مجتهد في العبادة والآخر كان مقصرا، فكان المجتهد إذا قابل أخاه المقصر قال له: أقصر أقصر، يعني توقف خلاص، لغاية أمتى وأنت بتعصي؟ لغاية أمتى وأنت تزل؟ لغاية أمتى وأنت تقصر؟ فجعل الآخر يقول: دعني وربي، أنا بيني وبين ربي، اتركني وشأني، حتى رآه مرة على ذنب استعظمه، أي ظن أنه كبيرة وعظيمة، فقال: ويحك أقصر. قال: أوجعلك الله علينا رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يرحمك الله أبدا. فأمر الله جل وعلا بعباده، فجمع هذين الاثنين فأوقف بين يديه، فقال الله جل وعلا للأول: كيف بك وأنت تقنط الناس من رحمتي؟ خذوا عبدي هذا، يعني المقصر، فاذهبوا به إلى الجنة، وخذوا عبدي هذا، يعني الذي كان يتألى على الله، يقول: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلان، والله لا يتوب الله على فلان، خذوه فاذهبوا به إلى النار. انظر إلى رحمة الكريم سبحانه وتعالى، وانظر إلى جوده وعطفه، إنه جل وعلا يختص بالفصل بين الناس والحكم على الناس، إنه جل وعلا العادل، إنه سبحانه وتعالى الملك، إنه الحق المبين الذي يجب أن يقف الناس سواسية بين يديه، وأن يعلموا أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بعمل صالح مخلص قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. أين نحن من رحمة الله جل وعلا؟ وأين نحن من جوده وكرمه؟ وفئام من الناس لا يعرفون ذلك ولا يستشعرونه. ربما تكلم بعض الناس هذه الآونة: رحمة الله بنا، ونحن عندنا ما عندنا، ارتفاع في الأسعار، وغلاء في الأثمان، وقلة في السلع، وضياع في المجتمع، وجري وراء السينما والأفلام والمسلسلات، وسقوط في كثير من المجالات، أين رحمة الله بنا؟ قلت يوما لأحد الناس: وهل أدينا نحن حق الله جل وعلا علينا؟ وهل أدينا نحن حق الله علينا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف وراءه أحب الناس إلى قلبه، أو من أحب الناس إلى قلبه، معاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، إني أحبك في الله. فرح معاذ بتلك الجملة، ففاجأه النبي يقول: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد ألا يعذب، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إنها كلمات وجمل يسيرة تختصر لك حياتك كلها، إن أنت أقمت على التوحيد وعبدت الله وأيقنت في رحمته وجوده، فإنك بلا شك ولا محالة ستكون يوم القيامة من أهل الجنة. وإن أنت وقفت على المعاصي، وإن أنت قطعت العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا، فلا شك أن عقاب الله جل وعلا ينتظرك. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أذكر في مرة من المرات حدثني أحد الأخيار وقال: يا شيخ، نريدك معنا في رحلة عمرة. وكنت أتعجب وأنا أجهز هذه الكلمات وأحضر هذه الخطبة، كيف سأسرد هذه القصة وأنا حتى الآن وفي تلك اللحظة لا أزال مذهولا، مشدوها، مأسورا، كيف ربنا جل وعلا يرينا آية من آياته؟ أتدري لما تقف على الباب؟ لأنه جل وعلا يدبر أمرك. واسمع هذه القصة: دعيت إلى تلك الرحلة، سافرت معهم كي أقلع الطائرة من مطار سوهاج، وجئنا في الموعد المحدد، قدمنا جوازات السفر، ختم أكثر الحاضرين، ولما جاء الدور على رجل مسن في الستين أو في أواخر الستين من عمره، إذا به يتفقد أغراضه، وإذا به يفتقد جواز سفره، صرخ في صالة المطار، ولأن المطار صغير اجتمع الموظفون والناس جميعا وهو يصرخ: ماذا بك يا حج؟ يقول: يا جماعة، أنا نسيت جواز سفري في نجح حمادي. طيب، والعمل؟ الطائرة تبقى عليها 40 دقيقة أو ربما أقل، ما هو العمل؟ قلنا: ما العمل إلا أن تحتسب نفسك عند الله. فجعل يصرخ بأعلى صوتي في صالة المطار: يا رب، أنت مش عايزني، يا رب، أنت لا تريدني فعلا، يا رب، كم تعبت حتى آتي إليك، يا رب، كم انتظرت من سنوات حتى أقبل عليك. وكلمات جعلت الناس يبكون، والله إن بعضهم قال: لو بيدي أجعله يطلع العمرة مكاني وأنا أبقى في مكاني، لو كانت الجوازات يمكن أن تتبدل لأعطيه جواز ليذهب إلى العمرة. كلمات عجيبة، والله العظيم جعلنا نواسيه وهو يبكي. اتصلنا على بعض الأقارب وقلنا لهم تعالوا استلموه من المطار لأنه لا توجد وسيلة مواصلات ترجعه والمواصلات مكلفة. وإذا بدقائق معدودة ومكبر الصوت في المطار يخبرنا أن الطائرة بها عطل ستتأخر لأربع ساعات كاملة. صرخ الناس، كبر الحاضرون، حتى إن بعض موظفي المطار جاءوا يهنئونه يقولون والله تلك دعواتك، الطائرة بخير لكن لا ندري ما هو ذلك العطل، جئنا نحاول أن ننتهي من بعض إجراءات السلامة فيها فوجدنا أن فيها عطلا سيحتاج أربع ساعات، والطريق من هذه المدينة إلى نجح حمادي لا يساوي ساعة ونصف فقط. اتصل بولده مرة أخرى لكن هذا الاتصال كان مفرحا، كان ممزوجا بدموع فرحة، يقول يا ابني اذهب إلى المكان الفلاني ستجد جواز سفري مع الأوراق، هات الجواز وتعال بسرعة. جاء الولد أخذ جواز السفر وختم وركب الطائرة معنا، وكانت دموعه عجيبة أمام الكعبة، دموع رجل مشتاق يدرك أن الله يدبر أمره وأنه جل وعلا قادر أن يغير السنن الكونية وأن يوقف آلات الناس وأجهزتهم وسياراتهم وطائراتهم وممالكهم حتى يقيم عبدا واحدا فيوقفه بين يديه. أرأيتم شوق الله جل وعلا؟ أرأيتم حب الله ورحمته سبحانه وتعالى وشوق عبده إليه؟ كيف يجعل الله جل وعلا يقبل بذلك العبد عليه وينأى بنفسه عن معاصيه؟ أذكر أننا كنا في محاضرة من المحاضرات، كان وصولنا إلى الإسكندرية متأخرا، وصلنا ودخلنا إلى الطريق الساحلي ثم دخلنا إلى الكورنيش الساعة الثالثة فجرا، السيارات المارة سريعة، وإذا بسيارة تسوقها امرأة وإذا بسيارة أخرى ترتطم بها فتنقلب السيارة. أخرجنا المرأة واجتمعنا جميعا، أوقفنا الطريق، الطريق مسرع، والساعة الثالثة فجرا، المرأة تنزف بجوارها شاب ينزف، نقلناهم على الرصيف والسيارة لا تزال مقلوبة. عدنا إلى السيارة ننظر هل نفتقد شنطة أو هاتف أو نحو ذلك، وإذا بالزجاج الخلفي للسيارة ينفتح وينزل هذا الزجاج على شنطة السيارة كأنه مزلاج أو زحليقة أو شيء يتزلج عليه إنسان. وإذا بطفل رضيع في الثلاثة الأشهر الأولى من عمره يتدحرج على ذلك الزجاج لينزل على الأرض أرض الرصيف دون أن يخدش أو يجرح أو حتى يبكي. حمله الناس، يا جماعة في طفل رضيع، هاتوا الولد بسرعة. انتقل الناس وما كدنا أن نصل إلى المرأة إلا والمرأة تصرخ، ابني أين ابني يا جماعة، أين ولدي؟ أعطيناها الولد ضمته إلى صدرها وكأنه والله ما بها كسور، وكأنه والله ما بها جروح، وكأن الجسد ذلك لم ينزف أبدا، وجعلت تضم وليدها إلى صدرها. ووجدت تلك الآية على لساني، الله لطيف بعباده. أتدري لما تقف على باب الله؟ لأنه جل وعلا لطيف بك. كم من الحوادث تنزل، كم من الجوارح والكوارث تصيبك، كم من الأوجاع تقتحم بيتك، ومع ذلك ربك يلطف بك. فلا تزال الزوجة بخير، ولا يزال الأولاد بخير، ولا تزال تجارتك بخير، ولا تزال صحتك بخير، ولا يزال أقاربك بخير، ولا يزال أحبابك بخير، ولا زلت تتنفس، ولا زال صدرك يحتوي ذلك الشهيق والزفير، ولا زال لسانك ينطق بتسبيحك باسم العلي القدير. أليست تلك لطف الله جل وعلا ورحماته العظيمة التي تتنزل عليك؟ إنك بحاجة لتدرك لماذا يجب أن تقف على بابه جل وعلا. أنت في حاجة ماسة أن تدرك أنه لا يوجد باب غير بابه، ولا سبيل غير سبيله، ولا طريق غير طريقه. ولو أنك سلكت كل الطرق وطرقت كل الأبواب ما كان أحد ليفتح لك إلا هو سبحانه وتعالى. هو الله، هو الله، وهل للروح إلا هو، وهل للقلب من أحد؟ إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يحفظني، وترعاني بعيناه وأدعوه فيسمعني، وتغرقني عطاياه رحيم ليس يتركني. إذا ما قلت أواه قريب لست أدركه، ولا تدرى خفاياه وفي سمعي وفي بصري وليلي، إنه الله أناجيه على خجل، وأرجوه وأخشاه وأدعوه لي يرحمني فيدركني برحماه لطيف لا يؤاخذنا، وإن نحن عصيناه رؤوف لا يقاطعنا، وإن نحن تركناه هو الله هو الله وهل للروح إلا هو. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعل الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، أيدري أحدنا لماذا يجب أن يقف على الباب؟ لأن الله جل وعلا كريم، نطلب من الله جل وعلا تحقيق حلم صغير ليتحقق حلم كبير. نطلب من الله جل وعلا بضعة أموال يسيرة نتقسم بها أو نتقوت أو نطعم بها أطفالنا، لتأتينا منح عظيمة وأموال كثيرة. كل ذلك لأنه جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى، ما إن يرى عبده وقف على بابه ورفع كفيه ودعا وأسبل الدموع إلا ويعطيه الرجاء. أو ما سمع أحدنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله حي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. الله جل وعلا يستحيي من عبده، ذلك العبد التائب والنادم والمقبل والداعي والباكي والمستغيث والمستجير والمستعيذ، يستحي ربنا جل وعلا من عبده أن يرفع كفيه وينادي، يا رب وهل لي غيرك؟ يا رب ومن يجيب دعوتي سواك؟ يا رب وأنت ترى حالي؟ يا رب وأنا أعجز أن أترجم ما بي من أحوال وأنت أدرى مني بها؟ يا رب، ولا يكاد يتوقف ذلك الدعاء إلا ويحقق الله جل وعلا الرجاء. بل جعل الله جل وعلا يا إخواني النائين والمبتعدين عن دعوته، جعلهم في ركب المتكبرين النائين عن عبادته. قال سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، وهذا أمر، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وهو يبين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ذلك بعد ماذا؟ بعد قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو جل وعلا أمرنا بالدعاء وأعطانا الإجابة، وهو سبحانه وتعالى سمى النائين عن دعائه متكبرين. يا شيخ، يعني كنا نظن أن المتكبر ذلك الذي يمر فلا يسلم على الناس، كنا نظن أن المتكبر ذلك الذي إذا قيل له اجلس في المكان الفلاني قال أنا لا أجلس في هذا المكان، لا يليق بي أن أكون هاهنا. إذا قيل له اركب السيارة الفلانية قال هذه ليست من مقامي، أنا مقامي أغلى وأثمن وأعلى، ونحو ذلك من صور التكبر. لكن الله جل وعلا عد التاركين لدعائه، التاركين لرفع الأكف له، من المتكبرين، إلا إن كان عدم دعائك خوف أن لا يستجيب لك. فشأنك شأن ذلك الذي طلب من أولاده أن يحرق جسمه وأن يرمى في البر والبحر حتى إذا ما جمع لا يقدر الله جل وعلا على تعذيبه، فكانت النتيجة أنه إنما صنع ذلك خشية له. حدثني أحد الدعاة الأخيار المشاهير قال، كنت في الكعبة وإذا بامرأة مصرية تعطي ظهرها للكعبة ترفع كفيها وتبكي. قلت يا حجة باللهجة المصرية، يا حجة عيب عليك، الكعبة في ظهرك والمرأة مستمرة في الدعاء. وطفت طوافا آخر وشوطا آخر والمرأة على حالها تبكي. قلت يا حجة ما ينفعش كده، عيب، أنت تسيئي الأدب مع الله، عيب يا حجة، التفتي إلى الكعبة. فالتفتت إلي تقول يا ابني أنا مكسوفة بالصلو، يا ابني أنا مكسوف بالصلح، يا ابني أنا معايا من الذنوب ومن الخطايا ما يجعلني أستحي أن أنظر إلى بيته المعظم، ما يجعلني أخجل وأنا أدرك ذنوبي وخطاياي من أن أنظر إلى كعبته سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا كريم، وهو جل وعلا يعطي عطاء ويكرم جودا لمن وقف على بابه سبحانه وتعالى. وإنك لتتعجب من أناس يدركون أن مصالحهم ستنتهي، وأن طلباتهم ستحقق، وأن معاملاتهم سوف تنقضي بمجرد أنهم جاءوا بواسطة كبيرة أو بشخص معروف أو بإنسان لا يرد له طلبه. قل لي، فأين واسطة الفقراء؟ وأين واسطة الضعفاء؟ وأين واسطة الأذلاء؟ وأين واسطة المحرومين والمكروبين والمديونين والموجوعين والمأسورين والمكبلين؟ إن واسطتهم هو الله جل وعلا، وهو الذي لم يطلب من أحد أن يجعل بينه وبينه واسطة، بل جعل جل وعلا من جعل الوسائط مشركا به سبحانه وتعالى. فمن يقف على قبر يدعو غير الله، أو يستأذن من حي أن يعطيه شيئا من أثره ليحقق رجاه، أو يظن أن عند ولي أو مقبور أو عند مكان مقدس شيء من الأمان تتحقق إذا دعا ذلك المقبور أو تمسح بذلك المكان المقدس، فهذا بلا شك قد أشرك بربه سبحانه وتعالى. ولذلك جل وعلا أخبر أن الكافرين قالوا عن أنفسهم وهم يتحدثون عن أوليائهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقطع الله حبل الشرك، وهدم الله جل وعلا علائق الشك، وجعل هؤلاء الناس في عداد المشركين أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط. فيا أيها الموحدون، قفوا على باب الكريم سبحانه وتعالى، حدثوا أولادكم وزوجاتكم وإخوانكم وجيرانكم أنه لا يوجد شيء ألذ من الوقوف على باب الله، وأنه لا يوجد شيء أشهى من أن تدمع عيناك بين يديه، وأنه لا يوجد شيء أحب إلى القلب وأكثر إحياء للنفس من أن تقف على بابه ثم تبوح له بأسرارك، وتخرج له من عطاياك، وتشكو له من شكاويك، حتى إذا ما رأى الله جل وعلا ذلك كله منك فتح لك بابا لا تظن أنه يفتح لأحد سواك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة رجل هو آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. قال: ذاك رجل يجأر إلى الله سنين عمره يقول: يا رب أذكاني حر النار، يا رب أحرقني دخان النار، يا رب آذاني لهب النار، يا رب. والله جل وعلا لا يزال يبقيه في عذابه حتى يقول الله له: عبدي ما تريد؟ فيقول: يا رب أخرجني من هذا النار، أخرجني من هذه النار. فيقول: عبدي أوتعدني ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار. أرأيتم جسدا محترقا مهشما مسودا كيف عادت إليه الحياة؟ كيف بدأ لون الجلد يعود إلى طبيعته؟ كيف السمع عاد؟ كيف البصر عاد؟ كيف اللسان قد عاد؟ كيف الشعر والأظافر قد نبتت من جديد؟ ينظر ذلك الرجل وإذا النار بعيدة عنه، وإذا هو في مكان خارج النار، يلتفت يمينا فيرى شجرة لها ظل وارف وظلال كثيرة، فيقول: يا رب قربني إلى ظل الشجرة، فيقول: يا رب قربني إلى ظل الشجرة. فيضحك الله جل وعلا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لضحك ربنا سبحانه وتعالى، فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيقول الله جل وعلا: اقترب منها. فيأذن فيقترب منها، فيستظل بظلها ويأكل من ثمارها، وإذا هي أجمل الزروع والثمار، ما رأى في الدنيا ظلا مثلها، ولا شجرة مثلها، ولا ثمرة مثلها، ولا نعيما مثلها. ثم يلتفت يمينا فإذا باب الجنة قريب، يسمع غناء الحور، يسمع هذه الأصوات، يسمع صوت الغلمان، يسمع تسبيح أهل الجنة، يسمع صوت الرياح تمر بدوائب الأغصان تعزف أجمل أجمل الألحان وتغني أحلى الأنغام فيقول يا رب أدخلني الجنة. سبحان الله، من الشقاء والتعاسة وهو الآن يطلب الهناء والسعادة. سبحان الله، بعد أن كان محترقا لا يوجد عضو على حاله ولا جارحة على حالها، والآن هو أحسن ما يكون خلقة وأجمل ما يكون جسدا. يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله جل وعلا: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيفتح الله له باب الجنة، يقول: ادخل الجنة. يا إخواني، ماذا لو كان أحدنا هذا المتأخر؟ ماذا لو كان أحدنا هذا الذي تخلف عن الركب يدخل الجنة؟ وإذا القصور مليئة، وإذا الأغصان والبساتين كثيفة، وإذا في كل حديقة مناس، وفي كل قصر حاشية، وفي كل مكان بشر. يا رب أين مكاني؟ يا رب، يا رب أين أنا؟ يا رب، يا رب إنها ملأى، لا يوجد لي موطئ قدم فيها. فيقول الله: عبدي، لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، حتى يقول ذلك العبد: رضيت ربي، رضيت ربي. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. سألت نفسي يوما: ما الذي أدخل هذا الرجل الجنة؟ ما الذي يا إخواني أدخل هذا الرجل الجنة؟ هو ليس لوحده في النار، هو لا يتعذب لوحده، هو معه ملايين البشر يتعذبون، لكن بقلبه شيء يختلف عن قلوبهم. إنه الرجاء الذي في قلبه تجاه الله. إن لسانه لم يتوقف من الدعاء، إن لسانه لم يتوقف من الثناء والرجاء، لذلك كتب الله له النجاة. حدثوا هذا للعاصين بيننا، حدثوا هذا للمقصرين بيننا، خبروا هذا للمبتعدين والمفرطين بيننا، علنا إذا وقفنا على مثل تلك النصوص تحركت فينا الجوارح وتيقظت بيننا القلوب، وأقبلنا على علام الغيوب سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يذوقون لذة الوقوف على بابك. اللهم امنعنا من الوقوف على أبواب ملوك الدنيا، واجعلنا ممن يقفون على بابك يا كريم يا قيوم يوم الدين، يا ملك الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا مصر فسادا أو سوءا أو إرجافا أو لأهلها إرهابا، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من شق على المسلمين فاشفق عليه، ومن رفق بالمسلمين فارفق به. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض الشام سوريا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إن برد الشتاء وصقيعه يحاصرهم، اللهم إن برد الشتاء وصقيعه يحاصرهم، ولا مأوى لهم غيرك، ولا ناصر لهم سواك. أنزل عليهم من الدفء والحنان والعطف والرحمة ما تجعلهم لا يحتاجون لأحد بعدك، ما تجعلهم لا يحتاجون لأحد بعدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لأهل السنة في العراق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. عليك بإيران وأذنابها يا عزيز، عليك بإيران وأذنابها يا عزيز. اللهم عليك بروسيا وحلفائها وأمريكا وجنودها. اللهم عليك بمن يفسدون في بلدان المسلمين، ينتهكون الأعراض ويحرقون الزروع وينهبون الثروات. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. نصرك يا ربنا لعراقنا، نصرك يا ربنا لشامنا، غوثك غوثك يا ربنا لليمن. اللهم كن لأهل السنة هناك معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن للمستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحل صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم. عزتهم وانصر قادتهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرم أهل مصر من الحج والعمرة. اللهم إن كانت ذنوبنا منعتنا من ذلك وتسلط الظالمين بيننا منعنا من ذلك فهذا دعاؤنا نرفعه نبثه بين يديك رجاؤنا يا رب أعط كل منا سؤله. اللهم حقق لقلوب اشتاقت لمكة أن تذهب لمكة. اللهم حقق لأفئدة اشتاقت أن تزور مسجد نبيك أن تزور مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.